عليك القرآن لا

ولا تدعوا مع الله إلى ولا تدعوا مع الله إلى Oh, بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما ثمود فأهلكوا بالريح فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تنالهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون Thank you. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم الفاتحة. ويدخلكم جنات تجري من ويدخلكم جنات ويدخلكم